السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. بعد، دائما نسعد بذكر الله تعالى. قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك فإن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته، قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصولا للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكذا فإنه موصول أيضا للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يقول: ما البنوك التي أضع أموالي فيها أو أودع أموالي فيها؟ ليست هناك بنوك إسلامية، البنوك شأنها واحد كلها، وبالله تعالى التوفيق. فالحاصل أنك لا تتعاطى ربا، وفقك الله. هل يجوز صيام الاثنين والخميس مع نية التخسيس؟ لا مانع. ما حكم قراءة الفاتحة بعد قراءة الإمام في الصلاة الجهرية؟ قال الله تعالى: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. والمراد القرآن المتلو في الصلاة. فاسكت وقراءة الإمام لك قراءة، وهذا رأي جمهور أهل العلم. رجل وزوجته موظفين وعندهما ولد عمره 17 عاما مصاب بالذئبة والعلاج المكلف، هل يجوز إعطاء الولد من زكاة المال؟ أنت يا أم يجوز لك أن تعطيه من زكاة المال، أما الوالد ففي شأنه خلاف. هل يجوز أن يعطي الابن الذي عمره 17 عاما من زكاة المال؟ أو لا يجوز ذلك؟ فالمجوزون يبنون على أن نفقة الوالد على ولده تنتهي بالبلوغ، والمنهور يقولون نفقة الوالد على ولده تنتهي بالاستغناء، والله أعلم. أما الأم فيجوز لها أن تخرج الزكاة مالها لابنها. وهم يزرعون أرض أبيهم في حياة أبيهم، ولا يعطون من خراجها للبنات المتزوجات شيئا برضا الأب، حلال أم حرام؟ ما دام الأب موجود والأب الذي يتصرف بالمال ماله ولا إجراء عنده. حكم الرسوم المتحركة التي بها مخالفات عقائدية مع عدم الإيمان بها، إذا كانت فيها مخالفات عقائدية فلا تتبعها، لأنك إن أمنت على نفسك لا تأمن على أولادك الذين لا يستطيعون التمييز بين المضر عقائديا وغير المضر. هل يجوز الإفطار في النافلة لشدة الحر؟ النافلة أن تأمر نفسك فيها، صوم النافلة. عندما تفوتني صلاة الفجر ماذا أصلي حين أستيقظ؟ صلي السنة ثم صلي الفجر. أن تعمل الولد المصاب بالذئبة يجوز لك أن تعطيه من الزكاة. هل أعيد صلاة الفجر في البيت لا مانع للأعداء إذا كانوا يصلون قبل الوقت، بل تلزم أن تأداء إذا كانوا يصلون قبل الوقت. حكم العمل في التأمين الطبي، ما عملك أنت إذا كنت طبيبا لك أن تعمل. حكم بيع العملات القديمة، العملات القديمة لا تباع لأنها عملات، إنما تباع لأنها أثار، فاختلف المسوغ للبيع فلا بأس حينئذ. وعليكم السلام ورحمة الله وعبد الرحمن. مش بعرف أمام إيه الحل، اسأل الله سبحانه أن يرزقك هدوء البال، واسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقك المال الذي تحتاج إليه، وقول أبو ليث إنه سمع أحد العلماء يقول بهم الجوز الثيل، وسمعه أنه يقول كلامها هي مسكرة وليست مسكرة يا أبا ليث، ولا لا أراها مسكرة، تحريم لابد أولا هي ليست فيها نص، ليست فيها نص لا من كتاب ولا من سنة، نص خاص بها، وهي أصل الحل، أنه حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، أصل حلها، فلن يقول محرمة، إن يأتي بنص يحرمها أو يأتي ب تعليم المعلم به قرده، ما السبب انك تحرمها؟ اختي حربانه عند اهلي، حربانه، فهل ينفع ان يطلع الصداقه هي تاخذ منه هي معها اربع عيال؟ حربانه مطلقة يعني ليه؟ ما معنى حربانة مطلقة؟ أنا أقول زكاة مطلقة يجب لأخيها أن يخرج لها زكاة المال، وليس بملزم بالإنفاق على أولادها. يمكن لا تزرع المقام. حكم تشطير المرأة الحاجب، ما ينبغي أن تشطر المرأة الحاجبة إذا كانت من أهل الصلاح، أما كحكم فلا يحفظ على المرأة أن تشطر الحاجبة بالقيود الآتية. أولا أما تكون المادة المستعملة في التشطير تزيل الشعر ولو بعد حين، ثانيا أن تتبرز بذلك لرجال الأجانب، ثالثا أن تدلس بعد التشطير على خاطر. كيف يزكى القرض لتمويل المشروع؟ قرض ليس عليه زكاة، وجزاك الله خيرا. حكم لبس الكمامة الطبية أثناء الصلاة لا بأس بذلك. ناس أخبرون أن مسلمون لا تكتب، ما له ما للناس المجاهيل محمد بن عبد الوهاب. حربان يعني أنها خصوم على الزاوية الرضاعة هي أو هي التي ذهبت إنه هو لكن لما تم الطلاق. شكرا يا شيخ زياد يا بسيط، أنا غضبان عندك. زوجة تقوم الليلة وتقرأ القرآن ثم يفي أن تطلع عين زوجها، أريد النصيحة، النصيحة. قال الله تعالى في الصالحات قانتات أي مطيعات حافظات للغيب بما حفظ الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سئل أي النساء خير من رسول الله؟ قال التي تطيع إذا أمر وسمع إذا نظر ولا تخالف في نفسها وما لله يقوى، والله أعلم. هل يجوز إخراج زكاة المحصول مال؟ لا تخرج النفس المحصول إلا إذا كانت هناك ضرورة تدعو إلى غير ذلك. صحة حديث حليم جذع النخل المتواتر في أعلى درجات صحة. حكم كريدة كرب يعني فيه وقت مسلم، إذا كنت ستسدد في وقت السماح بين أن تتواجد ملائكة فوق الولاية فلا بأس. حكم وضع صورة شخصية تظهر الجسد كاملا على الفيسبوك أو غير مواقع التواصل. مدلولة النباس إذا كنت أنت رجل المرأة لماذا تصنع المرأة؟ اختزالنا عند أهلنا وهي معها أربع أطفال فهل يجوز أداءهم الصدقة؟ يجوز إذا كانت فقيرة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع. سأل المسألة لا يجوز أن يجوز زوجته على النقاب؟ نعم يجوز. هل عذر التقلق عن الجماعة في المسجد ما زال قائم بسبب الوباء؟ لا لم يزل قائما والله أعلم. حكم الزوجة التي نشزت لمدة 13 لا يجوز لها الزواج بالفتحة مع أن لم أطلقها يقرص أن يزال الزوجة الكريم. حكم اليقين لا يوجد جاء طرف في الإسلام مطلقا هذا زائر وعليك على الشيخ مصطفى بياسة السلام سلمه الله يا عبد الله عليك كثير السلام من يحبه في الله هذا رجل الصالح أنا مزكي على الله أحد. هل تقبل رأس العلماء السني إن كان ذلك بارك الله فيك جزاك الله خيرا ولا علمت أن الصحابة يطلبون في تقبيل رأس سيد ولد آدم عليه السلام صلى الله عليه وسلم قال أنا أصلي بعد القيام بعد العشاء مباشرة اللي هي نفس الثواب في آخر الليل صلاة آخر الليل أفضل صلاة آخر الليل أفضل بأن أعطيك حلية بيع بطور الكحولية على رأس به عجل ما يكره هناك على ما يهدى زمد أن تسمع جل الناس في تبوك هذا تخريف تيعود اللي بلد نارين بلد نارين تنسى ما شيء متواتر بارك الله فيه شجرة تخرج من طول سيناء تنبت بالدم وسجن الأكل من جاب تبوك حتى السياسات تعبت في هذا الباب متى تحرم الزوجة الناشز متى تحرم الزوجة الناشز لا تحرم الزوجة الناشز هي ما زالت زوجة وينطر النفوس زوجها مسافر وعايز يجيب قرض في حالة استثنائية عايز ياخدنا معاه هناك يتعب من البعد مش فيه بحل غير القرض يعني لماذا يأتي بالقرض من البنك عشان يستخدمان ولا يبقى لا يجيب القرض حبك الله يمد مريم والناس مستبه مش عارف أقرأ المدى الله سلام لا يجيب القرض من البنك إلا إذا كانت هناك ضرورة قصوى تدعو إلى ذلك. هناك شاب له بنت عم رابع ما أختها التي تكبر هل تجوز له زوجة؟ إذا كان رابع من أمها هو أخوهم جميعا من الرضاعة سواء رضع الآن أو رضع بعد 20 سنة التي أرضعته هي أمه من الرضاعة ويكون أخا لكل أبنائها. هناك الباب اللقيط ومررت عليه ومر عليه عن أن يتم بيعه عمل شهادة المبنى لا بأس قليل مشكلة مرت عليه سنة قليل حديث بشأن الضفادع النقيط وتسبيح حسنه بعض العلماء احتاج أراجعه. هل مغادرة القرية التي عرفتها بسبب تفشي كورونا مخالف لحديث رسول الله هذا في الطاعون الذي يقول إذا وقع الطاعون في أرض ما أنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه وإذا وقع في أرض ما أنتم لم تدخلوها فلا تدخلوها شخص موسكي أنا يفهم في قبل هل يجب ولا لا؟ اسمها لا هل يجب ولا لا؟ النساء لهم قبورهن الخاصة والرجال لهم قبورهم الخاصة فلا يفعل لا تقارب من ذلك ما حدود صلة الرحم بين أخ أهانة أخت أخت الكبرى بأقدر الألفاظ بنمج حق هي لا تريد أهانة نفسها مرة أخرى بالتعاون معناك انتخاب صلة الرحم إن عافت وأصلحت فأجرها على الله والنبي عليه الصلاة والسلام يقول صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ إن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها يأتي على أمتي زمان يكتفي فيه الرجال والرجال والنساء بالنساء والرجال فاعلم ان الساعه قد اقتربت ليس الحديث هذا الشيخ المسؤول لاي سؤال لما حد يظلمك وما تردش عليه باكثر من الله القيم هذا الله كان له فضل عليك في بعض المواقف ما هو الذكرى والقول اللي تقوله كلما تذكرت الموقف انا اللهم اغفر لي وله حديث نعم الله المحلل والمحلل له صحيح قال بعض الناس دفع خروف على سلم باب المسجد الحمد لله وشكر بعودة الصلاة الى المسجد اذا كان مجموع على اسم الله غني الله لا بأس ما حقوق الزوجة التي تطلب الطلاق إذا كانت تطلب الطلاق للدرن وتبين الدرن وسرقت في هذا فلا أقول لمستحقاتها إذا كان ليس هناك درن وتريد الفراق فسيكون خلعا إذا أرادت أن تبتدئ نفسها بالمهر أو بما يتفقان عليه لا بأس أن تزيد صلاة أربع ركعات سنة الظهر أو العصر بتشهد واحد تزيد من أولى مثنى مثنى حديث كل بنيامة محسود سلام على قضاء حيكم الكبنان فإن كل بنيامة محسود لا صح وصلوا المغرب في الجامعة وأرجع لأصلي مع ابن المريض في البيت هل يجوز صلاة المغرب مرتين يكون الأولى فريضة والثانية نافلة ومعاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم معاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء فريضة في المذهب إلى أن يصلي بهم العشاء نافلة وقال صاحب الوضوء دوم عليه صاحب رسول الله أريد أذكار الصباح والمساء وأوراد النبي أفعلها استغفار سبعين مرة سبحان الله الحمد مئة مرة والصلاة التي كان النبي يفعلها والتي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت شخص مالا للتجارة هل يمكن الاتفاق على الربح الاتفاق على الربح في مسألة كل شهر أن يلزم أن تكون متغيرة ما يجوز الاتفاق على الربح وحكم تسجيل مقاطع فيديو قرآنية للنساء ونشرها في مواقع التواصل نخشى من الفتنة إذا كانت هناك فتنة فالله لا يحب الفساد نصيحة لبنت في العقد الثاني من عمرها وكيف تحافظ على حياتها وكيف تكون مشروع زوجة صالحة مشروع زوجة صالحة لا نحب مثل هذا الكلام لا نحب شيء كلمة مشروع مشروع تجاري لكن كيف تكون زوجة صالحة لك بداية المشروع لكن أنصحها باتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفقة الصالحة الفضل النسوة الصالحات والفتيات الصالحات فهم سبب كبير في تعاون كبير على طاعة الله كيفية زكاة التجارة انظر المال الذي التجارة التي عندك التي تباع وتشترى تباع وتشترى واقسم الدين التي عليك واقسم الدين الحي التي لك وزكي إذا مرت على أربع سنة. أما الأصول الثابت فلا يجات عليها. رجل معه ثمن أضحية أو عقيقة فقط أن يغنى والده. الأضحية أفضل. هل يجوز فصل الخطبة بين السبب؟ يجوز. شرع الكافية ذات وقت لا شيء في انتهاء أكثر من قول أخطر القول بأن وقت لا شيء ينتهي بطلوع الفجر. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. ومرحبا بك يا أخي الشيخ صلاح. من تاب عن ذنب كيف يكفر عن هذا الذنب كان حقا متعلقا ببني آدم يرد الحق لأصحابه. إنه كان حقا لله سبحانه وتهاك منه لحرمات الله فعليه بالاستغفار والعمل الصالح إن الحسنات تذهبن السيئات. ما حضن قيد التغيير المشروع. أنا رومانس لماذا كده تلقب نفسك بهذا الرقم؟ أبو رومانس. لحية أبو رومانس لحية. لحيك رسول الله على رمز أقول الاسم هذا أذكرنا به على رمز أذكر كلمة رجل صالح أبو عبد الله أبو محمد أبو أحمد من أبو رمز من لحية تماما المزالة الله يغفر لنا عليك أبو رمز يرزقك سنة رسول الله عليه السلام حتى تدم عليك نعم الله حتى تدم عليك جمالك وذهابك في الدنيا والآخرة إذا طاعة الله الله يبارك فيك يا أبو رمز. هل يجوز الصلاة في فندق على البحر يقدم الأكل فيها طول ساعة عليه تابع عن النص والعراية على شاب تعالى تقلها؟ هل يجوز تأثير العقيقة وجماعة مع الأضحية تكون ذبيحة بقرة عمرها سنة ونصف وهذا للبيت الإطلاق العقيقة إذا كانت مسنة جاهزة؟ ومعنى المسنة أنها كسرت لها سنتان أصبحت لها سنتان إماميتان بعد سقوط الأسنان اللبنية. هل يجوز اقتراب ثمن الأضحية؟ يجوز لكن الأولى عدم ذلك. حديث إذا رأيت ولايات السود مقبلة من خراسان فأقبل عليها فإن فيها خليفة الله المهدي لا يصح. هل يجوز شراء أضحية بزكاة المال؟ لا يجوز. نود نفس الجوهري رجل قال لزوجته إذا خرجت من الباب فأنت طالق. إذا خرجت يدها من الباب تصبح طالقا لا يا محمود. موجود الخمرة من المسجد قالت إني حتى الأم حيبتك ليست في يدك. فمات إذا امتنع النفقة الأولاد والأعراف الأبناء مرغتهم إذا طلب كل أنتم أحسنين يا خديجة. حديث من أشراط الساعة أن يكتفي النساء ليس بحديث. هل يجوز لنا روح الميت إذا كان طاغية مجرم لا تلع أحدا أفضل إلى ما قدم ليس المؤمن بالطعام ولا باللعام ولا بالفاحش ولا بالذيء. الله يصلح حالنا وحالك يا أبو الناس. الله يصلح حالنا وحالك يا رب وحال المسلمين. اللهم امين. حكم تنزيف الحوائج الصبغة إذا كنت تقصد بالتنزيف النفس فإن النبي عليه الصلاة والسلام ولا وصلة ولا مستوصلة ولا نسة ولا متنمسة ولا يشمة ولا مستوشمة ولا عمل متفلجات الحسن وميراث خلق الله. عند أم عزيزة يخدمها ولا يستطيع أن تخدم نفسها وتطلب منه الصلاة بها هل علي إثم بعدم صلاتي للمسجد؟ الضروريات تقدر بقدرها يا مأمون. ماتت امرأة قبل والدها وله ابن هل له حق في الميراث؟ امرأة ماتت قبل والدها وله ابن ماتت قبل والدها وله ابن وله ابن سيدي بولد إيراني عندي يعني أخوه يعني إذا كان في امرأة ولده على قيد الحياة وأخوها على قيد الحياة إذا ماتت أبوها الأرثة والحق والأخ ليس له شيء إذا كانت مشاركتك في الانتخابات تقلل بها الأضرار وتمنع بها الفساد لا بأس أما إذا كانت لا جد ولا تتعب اللهم يقول في السعودية هل يجوز له أن يرسل لوالده مالا بمصر كي يضحي به عنه يجوز لا مانع حل من يصر على الذنب لضعفه في نفسه مع بغض المعصية رجاء وتوبة هل من يصر على الذنب لضعفه في نفسه مع بغض المعصية استمر في الاستغفار وصيامه ربي هذا ليس لا بأس إذا كان على الميت صوم مات عليه صوم صنع ولي أما التنفل مطلق الصوم على الميت لا يجوز المرأة تتوضأ قبل النوم فلتتوضأ في الحوض ويقول ما كل كلامك كان توضأت تنظفا لا بأس أبي عمر النصارى يقول إن يهم أسماء الله والصفية يقول يا الله ومع نفس المنهج أنت تقبلنا ولا تسألنا من غريب أنهم يستدلون على كلمة هو من أسماء الله الحسنى بقول لا إله إلا هو غريب يا عبد الرحمن أليس كذلك بلى حكم الصبغة باللون الأصفر ما لازم ما لم تدلس لي على خاطر وما لم تتبرك به لأجانب ما السؤال يا أم حسان ما السؤال حكم المضاربة والاستثمار في البورصة أنصحك بالبعد تماما عن هذا قراءة القرآن بالعين فقط لا تعد قراءته سئل بعض الصحابة كيف كنتم تعرفون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الظهر وعسقنا بالتراب من حياته حديث لا تفتحن رمية لا يصح ما سؤالك يا أبو ترياق نصيحة للشاب المقبوب القهرين المخلفين أعلم يا مفتول أعلم أن الذي يكشف الدنيا جميع مطلع هو الله نحن لا نملي أن المقبور هذا من أهل الجنة ومن أهل النار فضل ما لا يملك لنفسه بره ولا نفعا انتبه واحد الله يمكن رسالة للبنات اللواتي يضعن صورهن أحيانا بمكياج أيضا على الواتس أو الفيس الله لا يحب الفساد الله لا يحب الفساد ما السؤال يا أم حسان؟ كنت بتعمر الله أن أعرف ضعيف لكن لا يتعب هذا علم به أو أن يعامل الزوجة معاملة سيئة عندما يتكلم معها في الغراب عنك هل علي إثم إذا تكلمت معه؟ يا صحر الله صحر الله أحمد بن علي أنا سؤالك هل رأيت ابن الأعلى تقبل مطلقا هذا يختاره يرى لغانا يقول إذا روى عنه الأبابلة الأربعة قبلت روايته عبد الله الأربعة عبد الله بن مبارك عبد الله بن مسلمة القانوي عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسلمة عبد الله بن عبد الله بن مبارك عبد الله بن يزيد المقري. بعض الناس أكبر رواية هؤلاء الأربعة وبعضهم يزيد على الوليد بن يزيد ونحو هؤلاء. أظن استحل النمسا لزوجته راح جاهلا يقول الصوت ضعيف قال كله عند الأستاذ محمد عنتر المحامي حامي إياك أن تجادل عن الذين يقتلون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. هل الصلاة تتواكل والصلاة واكس بقى للزوج للزوجة يقع إذا كان مقرا منه أرسل الصلاة تقع رسالة. هذا شخص هل تريد قراءة القرآن جماعة للتعلم؟ لا بأس. ما سؤالك يا محسن؟ الله يغفر لك. كيف أتعامل مع الناس أحس منهم الكذب والنفاق؟ ابتعد عنهم. أحسن جاي شكرا من الله الحمد لله. الحكم الذي يتحرك في الصلاة مع أخي السجادة معه لا بأس، هذا صحيح. شكرا من الله عمر. شكرا لكم. لا ما حرمنا الشيخ عبد السلام وأهلا وسهلا. نصيحة لمن يحددون النسل. نصيحة لمن يحددون النسل. أنصح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تعطون من كثير بكم. ويقول تعالى في كتابه الكريم من تمن على ظن التلعيل وامددناكم بأموال مبنون وجعلناكم أكثر نفيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع ماله إلا من ثلاثة، منها ولد صالح يدعو له بسرعة خص لدى في لبنان ومسألة الانتخابات. كما تعلمون أن في لبنان مخيرون بين المسلمين بحب الله وأتباعه ومن الناس يخالفونهم في توجيههم، كان عليهم إثم الإقتال من أخف ضررا. أنا لا أعرف الأوضاع عندكم، لكن أنت بالقواعد الشرعية العامة أننا نختار أخف الأضرار إن كانت هناك أضرار إذا تزحمت الأضرار. من المليات الله يغفر لك من الكفر من الكفر من الكفر من الكفر من الكفر من عليه شيء يختار أخف بالأشياء ضررا عليه. حكم صلاة الجماعة مع أهل في البيت لا بأس في ذلك. نظرت مبلغا للمسجد هل يجوز إعطاء مبلغ الفقراء المحتاجين لكثرتهم؟ ركن السؤال هل مات يسأل لمن يزوره؟ لا، بعد الدفن لا. أما عند الدفن فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مات الميت يتولى عنه أصحابه ما هو يسمع قال عن عليهم. وقد قالت عليه من أنت بالمسلمين من في القبور. هل يجب الإبادة على خروج الريح؟ نعم، إذا أردت أن تصلي يجب الإبادة إذا أردت أن تصلي. ما حكم من قصر الميراث أو بدون عدل؟ ميراثا طبعا إذا كان يقصد إيذاء بعض الورثة ميراثا بدون سبب. هل تجوز رضاعة الزوجة لطفلها بعد الجماع من غير غسل؟ تجوز. عندي مشكلة صحية وراثية وآخذ أدوية تؤثر عن جاب لدي ولدان عند يزيد تحديد النسل أنزل ضروراتك. نعمل ثلاثة وقد تأتينا هدايا من بعض المعبدين وما حكمها. هل أنت في موقع أنك تستقبل المواد التي يحتاج إليها المصنع هدية لك ستكون حينئذ بمثابة الرشوة؟ المؤمن الذي يقلق الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يقلق الناس ولا يصبر على أذاهم. حديث صحيح. حكم الأسرة متعزية بالحجاب الشرعي وهو النقاب بصورتها، يعني صورتها العين ليست، يعني ليست معروفة لدى الناس، لا بأس عين مغطية. حكم لبس الملابس الملونة الساترة للمرأة المنتقبة، لبس الملابس الملونة الساترة إذا لم تكن فيك مجاز، هذا يعني يضحك بالطريقة الشرعية تنظير النسل، طريقة الشرعية تنظير النسل. إذا كنت ستتم رضاعة والوالدات يرضعن ولدين حولين يكملون لمن أراد أن يتم رضاعة. حديث الخلل من منزلة الأم صحيح. إن هذا القرآن بين أذنكم ليش كان ينزع منكم لا يثبت. لذلك تبلغ النبي تعطي الفقراء المساكين هل يزول؟ لا. إذا أنت نظرت المسجد يجعل المسجد للفقراء المساكين لهم مصدر آخر وزكاة المال، لكن المسجد ليس له زكاة المال شيء، فإذا أنت نظرت في نظرك. زوجة مات عنها زوجها قتل الشقة السكنية باسمها، ولأن غيرها سنين ألف جنيه على الشقة حق لها على علم من الأخوة والأخوات، سننظر لماذا كتب الشقة باسمها؟ هذا السؤال يترتب عليه الجواب. لأن الزوجة لها فقط الوضع هذا موجود الأولاد. الأعمال المنزلية تجب على الزوجة أم لا؟ هي تستحب من الزوجة لا تجب. حكم تسمية اسم البتول يبالا، كل بناء يبالا على صاحبه إلا ما لابد منه لا صح. بارك الله فيكم. شخص يعمل ثمرة قدماته وثمرة طلب العميل يقول يا رب عليه السلام خلية مع نسبة الموت الدنيا بيان ذلك، هل يجوز هذا من موافقة العميل على السعر الإجمالي؟ يجوز. على بالك السلعة ألف وصال لبيتك لازم أنت عميك يواد خير من الواقع يواد صالحين وصعمك بشرح النووي، يتقل في قراءتك لمثل شرح النووي التصوفات وحديث عن الصفات. الملوك شأنه واحد يا محمد شيخ الحشتين، حق الزوجة التي تخلف أسرار الزوجية لأمها تأثم. هل يعد الذي يموت بحدث السير هل يعد شهيدا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الهدي شهيد. أنا أحسب أن الذي يموت بحدث السيارة صاحب هدي، والله أعلم. الزوجة لا تعلم أنها زوجة أثناء الكتابة وليس عندها أولاد. كيف التخلص من الكسل والهم والحزن؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او حتى ادعو بمدابي ويقول اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل وصدق الناس الصالحين. كما تلقى الناس كما التصقتين فالتقنهما فرقنا بينهما. حكم الله خرج من زكاة المال شرط، هل يعيد اخراجها؟ فهمنا انه اذا كان فعل ذلك جاهلا او متهورا لا بأس. بارك الله فيك يا بلغيس. استحب الزوجة أهم إذا سام الإجدام زوجته لم تصنع. بارك الله فيك. بارك الله فيك. حكم المرأة ليس مطلق وتحمل مرض المرأة ليست مطلقة تعمل ما إلى آخر، يعني حجابي تبقيت في حسن الولد. الله سعدني كان إيه مشكلة مش فهمين بس ما رأي في إنسان يقطع الصلاة لعدم القصور فيها يجب هذا الوسوس. هل يجوز قول سيدنا من العلماء لكن جواب جلدة ليس هو الأفضل لأن على عهد النبي ما كان يقولون ذلك. من أبو بكر عمر قال يا أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا سيد أبو بكر هل هناك نهي عن الصلاة والعين المغمضة؟ هذا مكروه أن تغمض العين لكن الأدلة لا تحضرني الآن كثيرة. إن حكمك من الصحي إن كنت غير ملزم لا تشترك فيه. لو تكلم بأبي ليث حصل لا مانع منه. الحمد الشديد على زوجي قلة إيمان، نعم قلة إيمان، لكن عموما إذا كان في القلب فقط فإن الله تجاوز لهذه الأمة ما حدثت بها أنفسها ما لم تتكلم أو تعلم. هل يجوز أعطي لبنتي الزكاة لتجهيز جهازه؟ أعطي لبنتي الزكاة؟ لا، أنت ملزم بالإنفاق على ابنتك حتى الزواج، لكن زكاة هي متزوجة برجل آخر هون ملزم بالإنفاق عليه. أن يأخذ في الرضاء الأخوة في الرضاء تحرم الأخوة من كل الطرفين، لا كل من اجتمعنا على سد المرأة حتى لو واحد رد علينا واحد بعد 50 سنة من نفس المرأة فهي أخت من الرضاء لا ترضعت من نفس السد. من السؤال يا محمد الصغارة المبتدأ زائما وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في بعض المراء صلوا فلاكم ولوما نفتح فلاكم عليهم. مريض يصلي وانا جالس يهيئ لي احيانا بعد ما يتوب على السجدة الثانية فازيد سجدة على انها ركوع، لا تتبع لي الوساوس صلى الله عليه وسلم اللي بيساوي أنت مريض. حكم الصلاة في ملابس العمل المتسخة التي لا يستطيع تبديلها من كليك صلي، لكن من أولى أن تلبس ملابس بحيث لا تؤذي الناس والملائكة تتأذى من يتأذى منه بنو آدم. هي يجوز المدرسة تدرس خصوصية لبعض الفقراء وحسنهم زكاة المال، لا سلمهم الأموال وطالبهم سلمهم المال الزكاة وطالبهم بالديون التي لك. لا يعلم وسواس الزلاء يختلف كذلك مش عارف. أرباح اليوتيوب على طبيعة العمل التي الذي نشر على اليوتيوب. هل يستطيع أن يقف لكن لا يستطيع أن يقوم السجود ويصلي دائما وهو جالس الصلاة تبطل؟ لا تبطل. بسيط ستقل خلاصة جاءت طلاب من المدرسين لشو هل الطالب من المدرس حبا يدفعه لن يدعي له؟ لا لا الغالب. ما السؤال يا شيخ الناس وجزاك الله خير؟ ما معنى خلق طعم العقبة؟ المعنى لم يعمل أعمالا تجعل يقطعهم العقبة يوم القيامة. وما العقبة يوم القيامة؟ عقبة يلزم أن يقتحمها الشخص يدخل الجنة. هل في عقبة بعد تحلل الجثة بدفن أخذ نصفهم جائز ما لم يحصل ضرر على الميتين؟ حديث طالب عليه أعمالكم أخذ أحد من علماء السلف لأن الصوفية يقولون إلا نعم ضعفهم كثيرون بس نحضرهم أنهم ضعفون. لكن أذكر أن في عبد العزيز عبد المزيد بن درواد عبد المزيد يسرد رجل ضعيف وقوى ترجمة الرجل في الكتب عبد المجيد بن درواد عرف تبدأ الله يعافيك من الكلام. أما تصدق أن مصلي جلس يحمي ظهره ظهر كوع Sen diyor, listen, ben bu iman yiyemek şeyimle. Allah yafiyet. Hani sallatı ve sallam gham sallatıyım, ne? Hani gham sene vahide. Ben gham sütü taşı. الأمر بيكسر أتألم أمن تكسر يارة لا سنة تاني غير أسلم المدنية بعد سقوط أسلم المدنية عندها دار قلت بالنوازل في الصلوات الخمس يصح؟ نعم صح؟ إذا تيسر الأضحية التافي من المحتكدين هل يزيد شراء اللحم إذا الأضحية لا يزيد لا يجزئ لا يجزئ أن يكون أضحيته البعد عن الزوج خاف من القلوب على الناس يجب يأكل بصل ويصلي جماعة المسجد حجة التباعد لأنه عند ريحة وصلة ولا لا كانت ريحة وصلة النبي يقول من نهاية تترجم من نهاية جميلة بين آدم فرد خسرت ولا حد يشتريها كيف تحديد الزكاة فيها زكاة عروض تجارة تقوم وقوم بالسعر الذي إذا أعلن بيعة الأرض اقترب من 100,000 لكن لا مكتمل قلت بسبعين ألف جاء المشترون أرضك زكاة للسبعين لا أنصح أبدا بدراسة نهج البردة لماذا البردة لا يقرأ كتاب الله سنة السنة لا أنصح أبدا بقرآن السنة قرآن السنة قرآن السنة بارك الله فيك هل يجب استخدام آياتنا القرآن مثل جيدة العسل في شفاء الناس ممكن يقول هذا طريق لكن كنت زي الحلاق الذي يحلق اللحى ويعصي ويقول له يومئذ النعيم هذا استخفاف بالشريعة كيفية ترك الأغاني تعد عنها صدق الصالحين بارك الله فيك يا نذر ابن خليفة بحكم التعامل مع الجن لا تتعامل مع العفاريت لا تتعامل لو كان يظلمنا الإنس يعودون برجال الجن فليبوهم رهق فلم يعني يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال إليهم الإنس ربنا استمتع بعضنا لبعض وبلغنا يا زلمة الذي أجلت لنا قال إن نار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم مسجد وزهرت في ركعة الرابعة من الصلاة من حكم الصلاة صحيحة حكم المرأة التي تتابع مسلسلات الهند هي عاريات هذه تأثر من السمع والبصر والفؤاد كل التي كان عنه مسؤولة سؤالك طويل يا محمد حد من النمس هذا الحاج فقط النمس الحاجبان وما بينهما فهذا هو ذلك آلانات اليوتيوب كثير بتلتر شرعية تدعمها إذن صحة حديث فضل قراءة سورة ياسين لا يصح خلص على موتاكم قلب القرآن ياسين ياسين لما قرأت له البيرة ياسين كل ذلك لا يصح أبو ما يصلح أبو ما يصلح الجيل يامر به الله يختم لك فيه وعانك الله يا الله اشتريت هل يجوز استخدام بس مكرر هو وكيل اشتري بقعة عربية بالتقسيط ولم يقصد إلا بعد ثلاث سنوات ثم بنيتها في ذلك السنوات الثلاث إذا كنت شريتها قمية لأهلك لا زكاة فيها لو كنت شريعة للتجارة فيها فلا بد إذا بلغ المال المساوي وحل عليه حول ذلك ما عندك فلوس كان في الذمة حكم تقسيم موت الكفار لم يرد أن النبي قتل الكفار بل أن كفار قريش القليل القليل نذر وألقوه تحصيل يطلع المسلمين حكم تعديل الله بسبب ضعف البدن إذا كان هناك ضعف في البدن والحمل وجل بصحة المرأة فلا مانع حينئذ أن تقلل الحمل من وسيلة شرع ما تستخدم المرأة حتى لا تحمل على ابنها الذي يؤمن شهر العسل وإذا كانت هناك وسيلة غير مضرة نعم نسأل الله العون والعون حكم حلق الشعر الزائد بين الحاجبين داخل في اللمس الصلاة في أول يوم من الحيض تنزل فيه نقاط دم ثم تنقطع من الكمرة وتلجأ تنزل إذا انقطع الدم جملا غدا هنا يعني امرأة تحيض يوم السبت وتطهر يوم الجمعة اللي بعدها كيف هي ذلك أيام لا تحيض فيها؟ ان يوم يقول ملفق وكل الايام يوم حيض وتنتهي فيها المراه عن الصلاه والصيام والجماع ونحو ذلك وما يخشى انك ليس منا الفتح الخفيف جائز ما سؤالك يا ام حسام الله يغفر لك أقول السلف لمن يحلق الأساس حكم قول نعيما لمن يحلق إذا كان يحلق اللحية وتقول له نعيما لا يجوز لك إن يحلق الشعر وتقول له نعيما لكن كلها إذا اصطلح الناس على ذلك نعيما حراما جمعا تنتهي عن الرسول هذه الاصطلاحات أن يظن مما أن تغمى ولدان في كل عقل الناس هذا في التعليم جائز يمكن الدجال 40 سنة في كلام بعض الشيء من الحياة التي يسقط فيها الترتيب في فوائد الصلاة إن أتيت والقوم يصلون جماعة والقوم يصلون جماعة وأنت لم تصل صلاة قبلها تدخل معهم صلاة الجماعة إذا أتيتهم يصلون المغرب وأنت لم تصلي العصر صل معه المغرب وتروح لقضي ما فاتك بعد ذلك حكم تسبيح تسبيحة الكعكة لزوج البيت سرح كعكة كما تشعرين في البيت كعكة بسكوتة وكل ذلك في البيت للزوج في البيت للزوج مرور سنة أسلمة البقت الليل عند الخروج والفتن النظر إليهن هل عاد يقرأ القرآن بقراءة قانون حفص لا وهنا ما نقول لهم أن الصلاة صحيحة بس الذي ذكر الناس أن هذا شيء ما لا نقول لهم أخطر وقال بعدم نقل الوضوء لأن حديث من مثل ذكره فليتوضأ في كلام وأخطر ضعفه وقد ظلمت ذلك مرة هل من أصر على حق الله ويعلم حرمتها يدخل في الله؟ لا. هل في الباب لا؟ إذا كنت تقصد أن الله متشدد من سبب الرجال شيء آخر لكن حق الله هي معصية الملاك. سافرت مريضا عربيا بعقد بعد ساعات محددة وأي ساعة بعد ذلك تسبب أجر مضاعف ولكنه إذا تعبت ساعات لما أكثر ولا يوجد أجر مضاعف من العمل. لا أيها الذين آمنوا أخذوا العقود فإنه لم يأتي بوعده معك أن كيف ماذا أدل جدا مش بصراحة أخبرا بالجديد إذا الذي عندك الله يحفظك هل يدخل شعر هل يدخل شعر وجه المرأة في اللمس وجه المرأة في شعر تجب إزالته إذا نبتت للمرأة لحية أو نبت لها الشعر يلزم إزالته اللمس محرم يعني اللحية والشارب جزالات نمس حوائب حرام عشان. لكن شعر الخد ونحو ذلك ليس بحرام للمرأة والله أعلم. ما تأبوه وصغيره أخذت حقية الوراثة وضعته في البنك لمنير سنة بيت هل فايدة حرام؟ لا نختار ما حرام الفايدة ملائية. يلغى الشرف ليس منا حديث ثابت صحيح. حفظك ربي يا أبا حواش ما حكم تحل إذا دخلت المتمرمض بس المصر ذكر موجود حائل ما ينفد مصر نلبس منك الهندوس منك العميل تنكر عليه طبعا نوافل التوحيد كثيرة دعاء غير الله جهد معلوم بالدين بالضرورة كثيرة حكم توفية كافية نجمة ما يقف على أبي سعيد قبل لكن لنا الجمهور استحضر ذلك استحضر الكافية نجمة هل يجب أن أعطي دجال أبي قبل الزواج حتى لا أبنتني في الزواج ليس ما صنعت يسي لكن أتعرض مشانه حقير إما وجدت تقضي عليه على أجداده من الصحراء الشعر بين الحاجبين اخترقوا العلماء قليلا بينهم نمس السلام على خالة أمي خالت أمك وخالتك أنت ما خليل على التأبيد ماذا أفعل في الصلاة اللي تريتها قبل الالتزام عندها نعم نعم نعم نعم لكن ماذا الله يبارك فيك يا شيخ محمد تعالى حكم قص اللحية المدينة قد كان البناء رفع ذلك أفر ليس كتسيت الطريقة لأنها ذا رومانس من الذي أدخلت في رومانس حلال الحرام هي العربية رومانس تعالى لغة العرب سأجعل لك جواب سؤالك نويت أن أحج عن مولدتي ولكن تعثر الحج هذا العام أتصدق بهم بالمال أن أنتظر العام القادم أنصحك تنتظر العام القادم أسعد الله صباحك هل النساء في كل وقت محمد لا يؤمن في كل وقت حديث خلاف بين الزوجين أثناء الحج لا يعتبر من الزواج ولا يؤثر على صحة الحج لا يؤثر على صحة الحج بمقلل من الأجر مثلا بهذا القدر نشتري سعيدا لله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحاسم أولئك رفيق أيها الإخوة والأخوات فإنه أبدا أنتم في خير ما دمتم تذكرون الله تعالى ما دمتم تعملون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم فاجتهدوا في نصرة هذا الدين القيم حببوا الناس في قلبهم ربهم سبحانه وتعالى ختاما أسأل الله أن يحفظكم معشر الإخوة والأخوات وأن يحفظ إخوان القيمين على هذا البث سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.